ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه في فضل الإنصات يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مص الحصى فقد لغى. فانتهز أيها الأخ المسلم فرصة وجودك بالمسجد، وأشغل قلبك بذكر الله ولسانك بتلاوة القرآن، وإياك أن تضيع وقتك في الكلام مع غيرك، فإن لهذه الأمور وقتا آخر. ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى أنه ممنوع منعا باتا جمع أي تبرعات في هذا المسجد، كما أنه ممنوع منعا باتا بيع أو شراء أي كتب مهما كانت قيمتها أثناء تلاوة القرآن والخطبة، كما يمنع أيضا بيع أو شراء أي صور مهما كانت قيمتها سواء في داخل المسجد أو في خارجه. كما نوجه أنظار سيادتكم كذلك إلى أن المسجد قد امتلأ تماما بالسادة المصلين، وعلى السادة الوافدين من خارجه أن يذهبوا إلى مساكن الأوقاف. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام

فلذلك فزع. واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله ربنا وربكم لنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب الله الذي أنزل الكتاب بالحق الله الذي أنزل الكتاب بالحق الله الذي أنزل الكتاب أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الفاتحة.